الله يستعين عليهم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن هلال بن يساف عن ذكوان عن رجل من الأنصار قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا به جرح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا له طبيب بني فلان. قال: فدعوه، فجاء فقال: يا رسول الله، ويغني الدواء شيئا؟ فقال: سبحان الله، وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء؟ وعن عطاء بن سائب قال: أتيت أبا عبد الرحمن السلمي فإذا هو يكوي غلامه. قال: قلت: تكويه؟ قال: نعم، هو دواء العرب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وقد أنزل معه دواء، جهله منكم من جهله، وعلمه منكم من علمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكان الكي التكميد، ومكان العلاق السعوط، ومكان النفخ اللدود. وعن ابن شهاب أن أبا خزامة أحد بني الحارث بن سعد بن هريم حدث أنه قال: يا رسول الله، أرأيت دواء نتداوى به، ورقا نسترقيها، وتوقا نتقيها، هل يرد ذلك من قدر الله تبارك وتعالى من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من قدر الله عز وجل. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الطب، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. وهذا الحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتداوي، وذهب الجمهور إلى أن هذا الأمر على الاستحباب، وذهب البعض إلى وجوب التداوي، وإن كان لا يبعد القول بالوجوب في أن الإنسان إذا خشي على نفسه الهلاك من المرض ووجد الشيء الذي يتداوى به فيتداوى كما أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، إن كان يعلم من حاله أن بدنه قوي وأنه يصبر على المرض وأنه في النهاية يزول المرض بصبره، زي كثير من الناس يجيله نزل الدرج يجيله كذا فيصبر عليها وجسمه فيه مناعة تساعده على ذلك، فلا مانع أن يصبر لها وتزول بعد ذلك. لكن إذا كان الأمر أنه يشتد به المرض حيث يمنعه الصلاة، يمنعه أن يصوم، وبيده أنه يتداوى، فليتداوى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث اللي جاءت هنا في مسند الإمام أحمد رحمه الله حديث عن هلال ابن يساف عن ذكوان عن رجل من الأنصار قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا به جرح، فقال: ادعوا له طبيب بني فلان. هنا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج بنفسه صلى الله عليه وسلم فيأمر بكذا وكذا، وأحيانا يأمر أنه هاتوا له طبيب يعالج هذا الإنسان المريض. فجاء الطبيب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن ويغني الدواء شيئا؟ يعني المعنى الأمر مش هو قدر ربنا، قدر إنه يمرض يبقى يمرض، قدر إنه وهذا طبيب يعالج، فكأن السؤال عشان يفهم يعني إن الطب بتاعي ده ينفع ولا ما ينفعش. الطب سبب من الأسباب، والمرض بلاء ينزله الله عز وجل على من يشاء سبحانه، فيكفر به خطايا الإنسان ويرفع له درجاته، وقد يكون عقوبة على ذنب أذنبه الإنسان. فالداء من الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا قدر، التداوي من هذا الداء أيضا قدر، فيدفع الداء وهو من قدر الله بالدواء وهو من قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا معارضة في الأمر. فالإنسان يعيش في الدنيا وقدر الله عز وجل أنه يشبع وأنه يلوع، ما يقولش استنى بقى يحصل فيه القدر ولا يعمل ولا يشتغل ولا يأكل واستنى الأكل يدخل له بقه مثلا بالقدر. هنا ربنا يقدر ما يشاء، ولكن أمرنا نؤمن بالقدر وأننا نعمل نأخذ بالأسباب. فالإنسان يأخذ بأسباب كسب المعيشة، ويعلم أن الله عز وجل مقدر له رزقه، ويعلم أن هيجيله كذا من الرزق أو لن يأتيه كذا من الرزق، هو عليه يأخذ بالأسباب ويؤمن بالقضاء والقدر. فالطبيب هنا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه هل حيغني عن هذا الدواء شيء إذا كان أمر قدر الله عز وجل أن هذا المريض يموت من جرحه ولا يبرأ منه، مش خلاص نترك أمر القدر وخلاص؟ فكان الجواب النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله: وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء؟ الرواية ما أنزل الله من داء إلا وجعل له الدواء جاءت في أحاديث كثيرة وبجملة الأحاديث الصحيحة في هذا المعنى، إنه ما نزل من داء إلا ونزل له الدواء من عند الله سبحانه. فالإنسان يبحث عن الدواء، وإن جهل الأطباء الدواء فلعل الله عز وجل يفتح في يوم الأيام على إنسان ويعرف دواء الداء. لكن لا ييأس إنسان أبدا من رحمة رب العالمين ولا يقول داء ملوش دواء، هذا كذاب الذي يقول ذلك، ولكن يقول داء لا أعرف له دواء، لا أعرف. وهنا تنكر معرفتك أنت لكن تنكر أنه فيه دواء، لا. أخبرنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له الشفاء، علمه من علمه وجاهله من جاهل. فهو داء لذات الحديث اللي بعده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفي أن عطاء بن السائب يقول: أتيت أبا عبد الرحمن السلمي أحد القراء، قال: فإذا هو يكوي غلاما. قال: قلت تكويه، يعني كأن الغلام به مرض داء فكان يكويه، والكي من ضمن العلاج اللي معروف عند العرب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وجعله آخر العلاج، والنهي ليس بالتحريم، ما هوش نهى عنه التحريم لا، ولكن لكون الكي يكون مؤذي ومؤلم ألما شديدا، وغالبا ما كانوا يكتوون من أشياء يصلح لها غير الكي، فيكتوون بآخر العلاج. فالكي بيكون في أحيان في حاجات لابد منه، زي في العروق المفتوحة، عرق مفتوح يحتاج نكوي عشان يحسن العرق، فهنا ما فيش مانع منه ولا نهي عن ذلك، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسم الجروح في قصص لبعض الصحابة، انفتق عرق في يده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يكوى هذا العرق، ده الحل الوحيد لهذا الشيء. أحيانا يكون داء من الداء بثور تخرج في يد الإنسان، يكون علاجها أنها تكوى علشان ما تبدأ يتشرج الفيروس اللي موجود فيها أو الميكروبات الموجودة فيها. أحيانا أخرى كان العرب يستخدمون الكي كنوع من الوقاية، وده اللي منهي عنه، ده اللي منهي عنه. الكي عمره ما يكون وقاية من الداء أبدا، أن يكوي جزء من الجسم يقوم يمنع ورود المرض عليه، لا، المرض يرد بقضاء الله عز وجل وقدره. وليس الكي من ضمن الأشياء الوقائية، يعني قولوا انك تاخد بالوقاية في اشياء، بتحط مصل مثلا علشان يمنع السل عشان يمنع كذا، ما فيش مانع، الاشياء مجربة ومعروفة ان هذه تعطي في جسم الانسان وقاية من هذا الميكروب، معروف هذا الامر. اما الكي لا، ليس معروف من ذلك الا الم يتألمه الانسان ويكون ليس وقاية للانسان من شيء، فلا معنى لان يؤذي الانسان نفسه ويشوه جلده ويعذب نفسه بشيء ما فيش له ضرورة. لكن لما يجي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي وانه امر به صلى الله عليه وسلم في حالته، يبقى يؤمر به كعلاج من العلاج، اذا كان هو ده العلاج للحاله دي، عرق مفتوح ودم بيسيل فيكوى الجرح، يقوم يمتنع سيلان الدم، يبقى هنا من ضمن ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من التداوي. اذا كان انه امر للوقايه من الداء هيكوي مكان للوقايه، يقول ليس وقايه في الكي في شيء، انما هو من اخر الادويه. فهنا أبو عبد الرحمن السلمي كان يكوي غلامة، فقال له عطاء بن السائب: تكويه؟ فقال: نعم، هو دواء العرب، يعني عند العرب من ضمن الدواء الكي. فقال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هو يعني يروي عن ابن مسعود، قال: إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وقد أنزل له دواء، جهله منكم من جهله وعلمه منكم من علمه. فهنا قد يعلم الإنسان دواء، وقد يعلم إنسان آخر دواء آخر، وقد يجهل الناس كلهم أنواع من الأدوية وهي مولود. فربنا سبحانه وتعالى خلق الداء وخلق الدواء. في حديث للسيدة عائشة وإسناده ضعيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مكان الكي التكميد اللي احنا نقول الكمدات، يعني الكمدات مكان الكي، وإن كان حقيقة ما بتقومش مقام الكي، ولكن الكي ده نوع من أنواع الدواء لكل حسم الجروح أو لأمراض جلدية قد يحتاج إليها، والتجميد مش هيكون مقامه، ولكن كأنه عند العرب كانوا يستخدموا الكي في كل حاجة، ف فكأنه أرشدهم أن لا، بدل الكي يصلح فيها الكمادات، وأحيانا الإنسان يحتاج الكمادة، يكون عنده خراج مثلا والخراج وارم وعامل حيل وما فيش فيه صديد، يحتاج أن يحط عليه كمادات سخنة، وده طب معروف يسخن فيتحول الخراج ويفتح ويصحى المريض بإذن الله إذا سالم به من صديد ونحو ذلك. فكأنهم كانوا يستخدمون في مثل ذلك الكي أكوي، فكأنه أرشدهم إن مكان ذلك التكميد، وإن كان الحديث ضعيف. في حديث ابن شهاب الزهري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها وتقا نتقيها؟ برضو الحديث في إسناده ضعف، لكن المعنى معنى صحيح، المعنى معنى صحيح اللي فيه إنه بيسأل إن هذه الرقى اللي بنرقيها والأدوية اللي بنتداوى بها والتقى التي نتقيها، هل يرد ذلك من قدر الله؟ هنا مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، إنه كل شيء بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، لكن أنت خذ بالأسباب، زي ما تعرف إن الجوع قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، الشبع قضاء وقدر، مع معرفتك ويقينك إن هذا قضاء وقدر، ومع ذلك ما فيش إنسان بيحتج بالقضاء والقدر ويقعد بعام ويقول لما شاء ربنا هنبقى ناكل، ما فيش حد بيحتج بذلك، كل إنسان بيروح وقت ما يجوع يجيب الأكل ويأكل، ويبقى هنا جاب الأكل هذا من قضاء الله عز وجل، سبب من أسباب دفع الجوع. كذلك المرض هذا قدر، دفع المرض هذا قدر من قدر الله عز وجل. إذا مسألة القضاء والقدر المطلوب مننا أننا نؤمن به الإيمان بالقضاء والقدر، التنفيذ والتطبيق أن أعمل فعمله من ضمن القضاء والقدر. فالرجل لما بيسأل هذا الدواء الذي بنتداوى به وهذه الرقى التي نسترقيها وهذه التقى التي نتقيها، لما نعرف أن الطاعون نزل في المكان الفلاني لا بلاش أن احنا ننزل في هذا المكان، إذا كنا في أرض فيها الطاعون يبقى ما نخرجش منها، التقى اللي بنتقيها والرقى اللي بنسترقيها والأدوية اللي نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا هو من قدر الله سبحانه، فتدفع القدر بالقدر. هنا نذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد ينزل الشام، وبعدين بلغه إن الطاعون نزل في هذه الأرض، في طاعون فيها، طيب نروح ولا نرجع؟ فالصحابة اللي معاه اختلفوا، قال هات المهاجرين نسألهم، فالمهاجرين اختلفوا، منهم من قال نقدم ومن قال لا، طب هات الأنصار، سأل الأنصار اللي معاه فاختلفوا، بعضهم قالوا أيه ندخل، بعض قال لا، هاتوا مشيخ قريش الكبار السن، الناس الكبار بتوع قريش نسألهم، لم يختلف عليه أحد إن ارجع ما تدخلش ما تهلكش أهل حكمة، فيهم حكمة في كلامهم. فعمر أخذ برأيهم، فلما أراد يرجع فإذا بأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهو أمين هذه الأمة يقول لعمر رضي الله عنه: أتفر من قدر الله؟ أتفر يعني مش ربنا لو كتب لك الطعون حيلك ولو أنت حتى رجعت، أتفر من قدر الله؟ فكان جواب عمر الحكيم رضي الله عنه قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، لو غيرك قالها لأودعته، لو حد تاني غيرك قال هذه الكلمة كنت ضربته وأدبته على ما يقول. وبعدين ضرب له مثلا، طيب لو أن لأحدكم عدوتان لأرضين، أرض مخصبة وأرض مجدبة ومع غنم، هيروح في أنهي، في أي الأرضين، الأرض الجذبة اللي ما فيهاش ولا الأرض الخصبة اللي فيها؟ قالوا الخصبة. طيب أليس إذا ترك هذه وذهب إلى هذه ترك أمر من أمر القضاء لأمر من أمر القضاء؟ إذا نزل دي نزلها بقضاء الله، وإذا نزل نزلها بقضاء الله، فلك أن تختار وأن تكتسب، وفي النهاية هو كله من قدر الله سبحانه وتعالى. قال ذلك عمر ووضح هذا الأمر، فإذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو أحد العشر المبشرين من الجنة، وكذلك عمر، وكذلك أبو عبيدة بن جراح اللي في هذا الحديث، الثلاثة من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. فجاء عبد الرحمن بن عوف قال: عندي بذلك علم، أنا عندي خبر في هذا وعندي علم. إيه العلم؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل الطاعون بأرض ولستم بها فلا تدخلوها، فإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فقال عمر: الحمد لله، ورجع إلى المدينة مع جيشه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي إن الإنسان بيتقي قضاء الله عز وجل بقضاء الله سبحانه، قضاء الله إنه ينزل مرض، قضاء الله أن ينزل الشفاء، استخدم الشفاء الدواء لهذا الداء، هذا بقدر الله وهذا بقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك لا تجعل أمر أو مسألة القضاء والقدر حائلا ومنعا من العمل. لذلك الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه إن فيما العمل، إنه هو مش كل حاجة ربنا كتبها وخلاص، طب نعمل إيه؟ مكتوب عند الله عز وجل. فهنا ما بدش يعلمهم كيف يجادلون في القضاء والقدر، لا لا لا، لغة ما فيش جدل في هذا الشيء، هذا إيمان، تؤمن في قلبك بأن الله قدر كل شيء، الله خالق كل شيء، الله يعلم كل شيء، الله يقدر على كل شيء، أنت تؤمن بالقضاء والقدر، ولكن المطلوب منك أن تعمل. فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما تضيعش عمرك في الجدل، ما تضيعش وقتك في ان انت تسأل عن امر القضاء والقدر وليه وعشان ايه، ولكن مطلوب منك تؤمن بالقضاء والقدر وتعمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك هنا في الحديث اخبره ان هذا من قضاء الله عز وجل وقدره، انك تتقي المرض بالأسباب هذا من القضاء، إنك تتداول المرض هذا من القضاء، إنك ترقي نفسك لترجو رحمة الله عز وجل في شفاء المرض هذا من قضاء الله عز وجل. فخذ بالأسباب ودع النتيجة لله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا شاء أن يشفي فعل سبحانه، وإذا شاء غير ذلك فكل بأمره وحكمه وحكمته. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم. وعن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعصرها فنشرب منها. قال: لا. قال: فراجعته فقال: لا. قال: ثم راجعته فقال: لا. قال: فقلت: إنا نستشفي بها للمرض. قال: إنه ليس بشفاء ولكنه داء. وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسستم بالحمى فأطفئوها بالماء البارد. وعن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمى ثور جهنم أو من ثور جهنم فأبردوها بالماء. حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها شارح المسند في كتاب الطب، فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تداوي ما حرمه الله عز وجل. ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه أنزل الداء وأنزل له شفاء، لم يخلق داء إلا وخلق له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ويكون الإنسان لا يعرف علاجا لمرض من الأمراض مش معناه أن العلاج مش موجود، لا، العلاج موجود لأن الله خلق الداء وخلق الدواء، ولكن يجهل الإنسان كثيرا من الأشياء، ولذلك قد لا يعرف أدوية في زمن وقد يعرفها في زمن آخر، ويعجز الله عز وجل خلقه فينزل أدواء وينزل لها شفاء وهم مع جهلهم لا يعرفون أين الشفاء لهذه الأدواء. فهنا ربنا له حكمة، إن من عباده من يصح من المرض ومنهم من يمرض ولا يجد الدواء للمرض وإن كان الدواء موجودة، حتى يعلم الإنسان عجز نفسه وأنه لا يغالب ربه أبدا، مهما الإنسان تعالى ومهما ظن أنه علم فربنا سبحانه وتعالى يريه أنه لا يزال جاهلا، كان الإنسان ظلوما جهولا. فالإنسان بظلمه يجهل أشياء هي موجودة، ولذلك هنا في الحديث أن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، ولكن يعجز الله عز وجل خلقه فيبحثون عن بعض الأدوية لأمراض من أوبئة قد تكون ويعجزون ولا يجدون، والدواء يقينا موجودا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر لنا إلا داء واحد وهو الموت، في حديث آخر إلا اثنين، فذكر الهرم والموت، الشيخوخة لا علاج لها، الموت لا دواء له، لا بد من الموت يأتي على ابن آدم. هنا في الباب النهي عن تداوي ما حرمه الله، طالما أن الله خلق الداء وخلق العباد الدواء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا، يبقى موجود فيما أحل الله دواء لكل داء. فهنا في الباب أن الإنسان منهي أن يتداوى بما حرم الله، يبحث عن حلال وسيجد. في حديث لأبي هريرة في المسند هنا روى الترمذي أيضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، عن الدواء الخبيث، وراوي الحديث يفسر ذلك يعني السم، يعني السم يقتل الإنسان، فالشيء اللي فيه سم ما يزعمش الإنسان أنه دواء. طبعا إذا كان السم في هذه الحالة يميت، لكن فرضنا أن أنواع من السموم يؤخذ منها ترياق بقدر معين بحيث أنه لا يؤذي الإنسان، لما هنا مش سم في هذه الحالة. معلوم أن كثير من الأدوية زي المضادات الحيوية مثلا لو أن إنسانا أخذ منها كمية تكون سموما له وتقتل الإنسان، ولكن يقوم الطبيب بحد كمية معينة 250 ميلي جرام في الجرعة 500 ألف، حد معين ما تزيدش عنه أبدا. إذا زدت عن هذا الشيء انقلب الدواء، صار سما للإنسان وقاتل الإنسان. تلاقي كثير من الناس اللي بينتحروا ياخدوا أدوية، يشرب جرعة كبيرة من الدواء ويقتل بها. يبقى في هذه الحالة هذا حرام منهي عنه، أن الإنسان يأخذ هذا الشيء على وجه تسميم بدنه وإذاء نفسه. برضه قد يكون بجهل أن يأخذ شيئا من الدواء يظن أنه لو كثر منه هيصحى بسرعة، كإنسان يكتب له مثلا دواء أن خد منه جرعة كل 6 ساعات، يروح واخد الشريط بحاله شربه ويفتكر أنه هو كده هيصحى بسرعة، ويكون فيه المرض له والموت للإنسان بهذا الذي يصنعه في نفسه. يبقى هنا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، أنك تسم بدنك، مش تأكل شيئا يتلف بدنك أو يضر بدنك، حتى لو كان القليل منه قد يكون فيه الشفاء، فالكثير منه قد يكون فيه السموم فتؤذي نفسك بذلك. فنهى عن الدواء الخبيث، ويدخل في ذلك أيضا الخمر. الخمر محرم، القليل منه والكثير منه كله حرام طالما أنه خمر وأنه يشرب على هذا الوجه. هنا في حديث طارق بن سويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعصرها فنشرب منها. هنا العصير هيزرعوا العنب وبعدين يحولوا العصير، طبعا في الجو اللي هم فيه مش ممكن يعيش العصير أكثر من يوم واحد وبعد ذلك يتقلب يبقى خمر، فبيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم لا ما تعملوش. مش معناه انك ما تعصرش عصير تشربه حالا، لا، ولكن اعناب البساتين اللي عندهم عشان يحولوها العصير مش ممكن تعيش ابدا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالرجل كرر مره واثنين فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. في الثالثه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان نستشفي بها للمرض، يبين يعني ان العله انه بنحول العصير ده بيعيش عندنا فتره طبعا هيبقى خمر، بيقول له نستشفي به من المرض، بنشربه عشان المرض. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه ليس بشفاء ولكنه لا. يبقى لا يجوز للانسان ان يشرب الخمر، لا انه يشربه لعله من العلل انه يتداوى به مثلا بزعمه، ولا انه يشربه على وجه التشهي ووجه الاسكار. يحرم الخمر قليله وكثيره، وقدمنا المساله في ذلك، وانه احيانا بعض الادويه يكون فيها نسبه من الكحوليات، إذا كانت هذه النسبة على وجه التداوي بها فهو حرام لا يجوز شربه. إذا كانت نوع من أنواع المذيب في أدوية ما تذوبش إلا في الكحول، يقوم يدوبوا هذا الدواء في كحول ويبقى نسبة معينة وبعدين يزودها بالمية يكسرها بحيث أن تنمحي النسبة في المكاثرة بالماء، يبقى في هذه الحالة تحولت من حالتها، واللي بيشربها بيشربهاش أصلا على أن فيها كحول، لا ده بيشرب على الدواء اللي فيها أصلا اللي ذاب في ذلك، يبقى في هذه الحالة هذه حلال وليست محرمة. أما من يشتري هذا الدواء على وجه الإسكار زي ما البعض يروح يشتري دواء الكحة يعرف أنه لو شرب إزازة كاملة منها يقوم يسكر، في هذه الحالة حرام لا يجوز له أن يشربه. كثير من بتوع المخدرات، يروح يلاقي صيدلي يطلب منه 5 أزايز دواء كحة، 10 أزايز، ويشربها ويسكر بها. هنا في هذه الحالة هذا حرام. فرق بين من يأخذ ذلك على وجه التداوي بجرعة معينة بنسبة معينة فيها معلوم أنه كمية قليلة منها، كمية الكحول فيها تكون كلا شيء، ولكن إذا شرب إذا 2-3 منها يظهر الأثر بتاعها ويسكر الإنسان، إذا هنا يحرم في هذه الحالة دون حالة أنه العلاج. العلاج بنكرر ثاني أنه ما بيكونش أبدا بالسيجارة اللي فيها ولا بالكحول اللي فيها، ولكن بالمادة نفسها اللي ذابت في ذلك هذا العلاج. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر أن هذا الخمر ليس علاجا، لا مش علاج، ولكنه داء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث. قال قلت إن نستشفي بها يعني بالخمر، قال إنه ليس بشفاء ولكنه داء. فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم علينا شيئا فهو لا ينطق عن الهوى، وإنما يأمرنا بأمر الله وينهانا بما نهى الله عز وجل عنه. يعني كذلك إذا نهانا عن قتل شيء فلا يزعم الإنسان إن هذا الشيء اللي بنقتله عشان فيه شفاء، حتى ولو الشفاء موجود في شيء آخر بس ابحث أنت عن هذا الشيء الآخر، ما وقفش الشفاء على ما حرمه الله عز وجل. أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الشفاء، علمه من علمه وجهل من جهله. رجل طبيب كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذهب يسأل عن الضفادع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفادع. طيب نهى عن قتل الضفادع، رجل يقول أنا طبيب وأنا بصنع من اللحم بتاع الضفادع دي أو بصنع منها دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن ذلك، نهاه عن ذلك. هنا المعنى أنه مش ممكن يكون ربنا خلق لنا المرض وخلق العلاج بس اللي موجود اللي في الضفدعة اللي نهانا عن قتلها، لا، ضروري العلاج موجود في غيرها كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ابحث عنه ستجده إن شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا حرم الله عز وجل علينا شيئا حرم علينا أن نتعاطاه على أي وجه من الوجوه. إذا حرم علينا الخنزير ما يجيش إنسان يقول إحنا هناخد شحم الخنزير ونعمل منه دهان للبواسير ونصحى بها، ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. إذا حرم علينا بلا يجوز لمسلم أن يقول حجيب شحم الخنزير أدهن به دهان للعلاج من بواسير ولا من غيره. روى الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ابن مسعود يقول ذلك تفقها من أخذ من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وربنا قال لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، مش ممكن يضيق على الناس ويجعل إن العلاج الوحيد موجود في الشيء المحرم، مش ممكن يكون ذلك، ولكن العلاج موجود إذا بحث الإنسان وجد إن شاء الله رب العالمين. من الأبواب اللي بيذكرها لنا هنا ما جاء في الحمى وعلاج الحمى، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر علاج الحمى. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، بعث بشرع، من ضمن هذا الشرع انه ذكر لنا اشياء، إن العلاج يكون في كذا، العلاج يكون في كذا، واعطانا قواعد عامة لها، لكن ما كانش هو صلى الله عليه وسلم لما بعث طبيبا للناس عشان يوصف لهم أدوية لكل مرض له علاج يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما جاء في الأدوية مصحش كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح بعضه. فبنذكر الأشياء الصحيحة واللي يقاربها، وأيضا الأشياء الضعيفة اللي قد يكون لها أصل في الطب نذكرها، لكن ما ننسبش بقى كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ينسب إليه إلا ما صح فقط عنه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا في الحمى، إيه علاج الحمى؟ ذكر الحديث ابن عمر هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها، والفيح معنى النار يعني أو معنى الحر، الحر الشديد. فقال الحمى من فيح جهنم، سطوع ولهيب الحرارة اللي تغل الهبو بتاع الحرارة هذا الفيح بتاعه. فقال لنا الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، والله يخلق ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فالحمى كأنه شبهها بنار جهنم، نار جهنم عذاب للعصاة يوم القيامة، كأن الحمى يكون فيها شيء من تنقية ذنوب صاحبها في الدنيا، فكما أن عصاة الموحدين كأن الحمى يكون فيها شيء من تنقية ذنوب صاحبها في الدنيا، فكما أن عصاة الموحدين قد يدخلون النار يوم القيامة حتى يهذبهم الله سبحانه ويعذبهم بذنوبهم وينقيهم منها، فجعل الحمى شيئا من ذلك في الدنيا، كأن الذي يصاب بالحمى في الدنيا يكفر الله عز وجل عنه سيئاته، إذا صبر واحتسب. أما إن الإنسان مرض فتضجر على الله سبحانه تبارك وتعالى ومش عاجبه هذا الشيء، خلاص يدو عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. لكن الإنسان المؤمن الذي يصبر لأمر الله سبحانه ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء بقدر الله سبحانه، فيصبر لذلك ويطلب الشفاء في مضانه، فالله عز وجل يشفي ويكفر عنه سيئات بهذه الحمى، فكأنها نصيب المؤمن من النار، كأن الحمى اللي يصاب الحمى في الدنيا فكأنها نصيبه من النار، كأن يكفر الله عز وجل عنه سيئاته وخطاياه بهذا البلاء الذي يصيبه. فبيعالجها ازاي؟ قال فأبردوها بالماء. قال فأبردوها بالماء، وفي رواية قال إذا أحسستم بالحمى فأطفئوها بالماء البارد، وفي حديث آخر قال الحمى فور جهنم، أو إن الحمى فور جهنم أو من فور جهنم، فأبردوها بالماء. وقال لأهل مكة في حديث ابن عباس، قال له أبو جمرة محتبس أياما فسأله ابن عباس ما حبسك؟ قال قلت الحمى. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم، فأبردوها بماء زمزم، كأن ذا الأهل مكة، ولا غير أهل مكة مش حيلقوا ماء زمزم يبرد بها الحمى. هنا جملة الأحاديث فيها إن الحمى علاجها الأصلي الماء، حط عليها ماء، وده شيء طبي معروف، معروف إن الحمى إذا ورغت زادت على الإنسان لدرجة معينة مش ممكن العلاج ينفع فيه، ما ينفعش. العلاج الأصلي بها الماء، أبردوها بالماء. الإنسان المريض توصل حرارة 41 و42 وفوق ذلك، هنا مش ممكن أي علاج ياخده إبر أو غيره ينفع معه، أو لذلك الأطباء في المستشفى ياخدوا المريض بحاله كده يحطوه في بانيو في ماء أو يغطوه في ثلاجة بحاله كده يحط المريض فيها، بحيث إن الأول تنزل الحرارة وبعدين ينفع العلاج، ياخد العلاج بعد ذلك. أما يديله نوفالجين، يديله منزلات الحرارة، يدي مش ممكن حاجة تنفع مع هذا الإنسان. أول شيء ليه إن هو يتحط في مية ينزل عنه الحرارة، بعد ذلك ياخد العلاج ينفع معه هذا العلاج. ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأطباء من سنين يجهلون هذا الشيء، من سنين، ويقوموا يسمعوا هذا الحديث ويقول لك لا، ده الإنسان بيبقى الحر بتاعه جيد جدا وبيطلع منه نار، وبعدين نحط عليه المية ده ممكن يأذيه ممكن يعمل. الآن لا، يقول لك أول شيء في الحمى حطه في مية تنزل درجة الحرارة الأول، ادي العلاج بعد ذلك ينفع العلاج معه هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحمى من النار، فأبردوها بالماء، أبردوها بالماء. هنا ده الحديث جاء فيه بقى جملة من الأحاديث في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح فيها إن الإنسان يطفئ بالماء البارد وليستقبل نهرا جاريا، وكان إسناده ضعيفا، إنما المعنى بتاعه صح، إن الإنسان لو النهر يبقى الماء بتاعه أبرد من غيره، البحر كذلك، بخلاف القشط أو حلة صغيرة هيبقى كمية الماء اللي فيها قليلة. في حديث هنا لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال استأذنت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد رجال ثقات، وفي الأعمش يدلس، هو ثقة ولكنه يدلس، ورواه أبو يعلى بإسناد صحيح أيضا. في الحديث استأذنت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قالت أم ملدم. أم ملدم، إن كنية الحمى كان العرب يسمونها بذلك، أم ملدم، ومعنى ملدم من اللدم، وكان الملازمة يعني في الإنسان تقعد معاه تطول معاه تقعد معاه فترة، فسميت بذلك أو كنيت بذلك. قال فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله فأتوا، كأنه نزل بلاء ونازل نازل، لمين بقى؟ مين يكون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال إن أهل قباء، مش معنى أهل قباء؟ كأنه يكون لهم تكفيرا للذنوب ونكون منزلة لهم عند الله سبحانه وتعالى، طول معه تقعد معه فترة فسميت بذلك أو كنيت بذلك. قال فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله فأتوا، كأنه نزل بلاء ونازل نازل، لمين بقى؟ مين يكون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال إن أهل قباء، مش معنى أهل قباء؟ كأنه يكون لهم تكفيرا للذنوب ونكون منزلة لهم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فجاء أهل قباء وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم من الحمى، فقال ما شئتم؟ إن شئتم أن أدعو الله لكم فأكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورة. قالوا يا رسول الله أو تفعل؟ يعني فعلا الحمى تبقى طهور لنا؟ فقال نعم. قالوا فدع شفها، خلينا مرضى بالحمى ويزح الله وقت ما يشاء. فهنا الحمى تأتي على الإنسان تقوم تزيح عنه خطايا الإنسان، لكن مع صبره، وعدم ضجره بأمر المرض. اللي يشوفوا رجل كان زاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا، كان شيخا كبيرا وجات له الحمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بأس طهور إن شاء الله، يعني ربنا يطهرك لهذه الحمى. فالرجل ما عجبوش الكلام وكأنه تضجر بقى من المرض وزهق منه، فقال بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور من ضجره بيقول هذا الشيء، طب حيعمل له النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو ضجران ومش عاجبه؟ قال فنعم إذا تستاهل تستاهل، نعم إذا يعني هو بيقول الحمى دي حتموتني، أموت مات من هذه الحمى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا يعني طالما أنك لا تصبر إذا تستاهل أنك تموت من هذا الشيء. فالمرض من الله عز وجل قضاء يقدره على العبد، فالعبد إذا صبر كان له الأجر العظيم عند الله. ويقوم يتصبر بأن ينظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم إزاي في مرض وفاته جات له الحمى صلى الله عليه وسلم، وكان بيكرب كربا شديدا صلوات الله وسلامه عليه، ولما ينظرون إليه يقولون أنك لتوعك، أنت المرض بتتألم منه ألما شديدا صلوات الله وسلامه عليه، فيقول نعم كما يوعك الرجلان منكم، يعني المرض اللي جاله مرض مش يصيب رجل واحد، لا ده مرض يصيب رجلين مش رجل واحد. فكان حظ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد ما يكون، وهنا مش هيتقال بقى تكفير لذنوبه هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن رفع درجاته صلوات الله وسلامه عليه عند رب العالمين. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.